في كل لك الله. قيل يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلاه على حسب دينه. فما يفرح العبد بالبلاء، فما يفرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. يعني حين ابتلى الإنسان بهم أو حزن أو مصيبة أو فقد مال أو ولد أو أي شيء من هذه البلايا التي يتعرض لها، فإن الله يرسله لا يرسلها إليه ليمسح بها عنه سيئاته وأخطائه ويزيد في حسناته. فلا تسخط ولا تجزع ولا تتبرم ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنكم أعلم لإن كنتم مؤمنين. يا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كم من ألوان البلاء رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصبر واحتسب. إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فاصبروا واحتسبوا إذا نزل بكم ما لا تتحملوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: الصبر في القرآن على ثلاثة أوجه: صبر على أداء الفرائض فله فيه 300 درجة، وصبر على محارم الله تعالى فلك فيه 600 درجة، وصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى فلك فيه 900 درجة. نعم يا إخوتنا، أهل الإيمان من الصادقين ومن الصابرين ومن الذين ارتبطت قلوبهم بالله هم أكثر الناس ابتلاء، فهم لا يجزعون ولا يفزعون، إنما يتميزون بالرضا والتسليم بالقضاء، فهو الواهب وهو المانع، والله عنده حسن السراء وإليه المرجع والمآب. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، اعلموا أن الحياة الدنيا متاع وأنها لا تقف عند حال ولا تصمد عند منوال، بل هي في هذا الزمان الحديث كثيرة التغيير وكثيرة التبديل. فلا تهنوا ولا تحزنوا ولا تخافوا، واعلموا بأن الله سبحانه وتعالى قد تعهد لأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم بالحفظ وبالصوم. قال ابن عقيل: تهون المصيبة بالنظر إلى جلال من صدرت منه وحكمته. حكمة الله عالية وعطاؤه كبير ومنه لا تحصى. فاتقوا الله أيها المسلمون، وعليكم بالصبر والتسليم بأمر الله سبحانه وتعالى حتى يبدل الله إن يشاء حالا بحال. فإن الجزع لا يمد الفاعل، ولكنه يسب الشامل. أعوذ بالله من شماتة الشامتين، أعوذ بالله من شماتة الشامتين وقدح القادحين. وأنه قادح في الصبر والصدر الأجر، فلا نحب أن ينقص أجرنا ولا نحب أن يزهق صبرنا. وقد قيل: الحوادث المقرة المكروهة مكتسبت من خطوط جريئة، أنزلها الله سبحانه وتعالى ليبتلي الناس، فمنهم من يثبت ومنهم من ينزع. نعم، وتنبهه من غفلته وتطهره من ذنبه وتعرفه قدر النعمة. فلا تشكو مصيبتك لأحد، بل ارفع يديك الى الله تعالى واشكو له همك وبث له شكواك، وقل: وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. وزد عليها: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله فبهدي سيد المرسلين أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم، توبوا إلى الله فاستغفروه. قدر الله ما الحرام وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ينهى عن البغي ربنا، ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر وأحسن. حي على الصلاه حي على الفلاح قد طار الصلاه تذكر وكفرا. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. Thank you. السلام عليكم.